ونواصل القراءة في عوامل تكوين الشخصية. ومما قاله أبو سفيان في هذا المعنى: ما رأيت أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا. تلكم أهم معالم الأسلوب الأقوم في التأثير على الآخرين، فعليكم أن تأخذوا بأفضلها يا شباب. ففي مطابقة أفعالكم لأقوالكم الناس يستجيبون لكم ويثقون بكم، وفي دراستكم للبيئة التي تدعون لا تذهب جهودكم أدراج الرياح، وفي بدئكم الدعوة إلى الله بالأهم فالمهم يحقق الله الهدى والخير على أيديكم، وفي ملاطفتكم للناس حين تبلغون رسالات ربكم فالقلوب ترنو إليكم والنفوس تتعلق بكم والناس يقبلون على دعوتكم. فاحرصوا يا شباب أن تكونوا الدعاة الموفقين والهداة الناجحين والجنود العاملين المخلصين، فالله سبحانه لا يخيب مسعاكم ولن يتركم أعمالكم إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. النقطة السابعة: أن يعمق الشاب في نفسه عقيدة القضاء والقدر. من أركان الإيمان الأساسية أيها الشباب الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره من الله تعالى، فهذا الركن ينبغي أن يترسخ في نفس المسلم ولا سيما الداعية إلى الله. وما معنى أن يؤمن الداعية بالقضاء والقدر خيره وشره من الله تعالى؟ معناه أن يعتقد الداعية من قرارة وجدانه أن الآجال بيد الله، وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوه بشيء لم ينفعه إلا بشيء قد كتبه الله له، وإن اجتمعت على أن يضروه بشيء لم يضروه إلا بشيء قد كتبه الله عليه. وعليه أن يضع نصب عينيه قول الله تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وأن يردد صباح مساء قوله جل جلاله: وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. وبهذا يتحرر الداعية من الخوف والجزع، ويتحلى بالشجاعة والإقدام والمصابرة، ويهتف بما هتف به علي كرم الله وجهه حين كان يجابه الأعداء ويقارع الكفار في غمرات الحروب والوغى: أي يومين من الموت أفر؟ يوم لا يقدر أم يوم قدر؟ يوم لا يقدر لا أرهبه، ومن المقدور لا ينجو الحذر. ومعنى الإيمان بالقضاء والقدر أيضا أيها الشاب أن يؤمن الداعية من أعماق نفسه أن الأرزاق بيد الله، وأن ما بسط الله على العبد من رزق لم يكن لأحد أن يمنعه، وأن ما أمسكه عليه لم يكن لأحد أن يعطيه. وعليه أن يضع نصب عينيه قول الحق سبحانه: إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. وأن يردد صباح مساء قوله جل جلاله: وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. وبهذا يتحرر الداعية من الذل والإلحاح بالطلب والبخل والشح النفسي، ويتحلى بالعزة والإيثار والإنفاق في سبيل الله، ويهتف بما هتف به الإمام الشافعي حين كان يتغنى بعزة النفس وطلب المعالي والاقتناع بكفاف العيش: أنا إن عشت لست أعدم قوتا، وإن مت لست أعدم قبرا، همتي همة الملوك ونفسي نفس حر ترى المذلة كفرا، وإذا ما قنعت بالقوت عمري فلماذا أخاف زيدا وعمرا. ومعنى الإيمان بالقضاء والقدر كذلك يا إخوة الإيمان أن يرضى الداعية بما كتبه الله عليه من ابتلاءات الخوف والجوع والمرض ونقص في الأموال والأنفس والثمرات، وأن كل ما يصيبه إنما يجري بقضاء الله وقدره وبمشيئته وإرادته، وأنه لا كاشف لكرب إلا هو، ولا واهب للنعمة إلا من اتصف بالغنى والقدرة سبحانه. وعلي أن يضع نصب عيني قول الحق سبحانه: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وأن يردد صباح مساء قوله جل جلاله: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وبهذا يتحرر الداعية من نزعة الهواجد النفسية والأفكار المخيفة والتحسب للابتلاء، ويتحلى برباطة الجأش والاستسلام لقضاء الله وقدره في كل ما ينوب ويروع ويبيت، وهو مطمئن النفس مرتاح البال هادئ الشعور، ويهتف بما هتف به الطغرائي في لاميته حين قال: حب السلامة يثني هم صاحبه عن المعالي ويغري المرء بالكسل، فإن جنحت إليه فاتخذ نفقا في الأرض أو سلما في الجو فاعتزل. أو يتغنى بما تغنى به القائل: دع المقادير تجري في أعنتها ولا تبيتن إلا خالي البال. إن الذين يعتذرون عن واجب الدعوة وعن تبليغ رسالة الإسلام بكلمات مقنعة يرضون بها أنفسهم وضمائرهم، ويعتذرون بالضعف والأهل والعيال وقطع الرزق، ويعتذرون بما يتحسبون به من أذى في تبليغ الدعوة وإعلان كلمة الحق. نقول لهؤلاء جميعا: إن الإسلام بنى حقيقة التوحيد على الإيمان بالله والرضا بقضائه وقدره والتسليم لجنابه فيما ينوب ويروع، أما أن يخاف الناس على رزقه ومعاشهم ويحسبون ألف حساب للأذى والاضطهاد، فهذا شأن الرعديد الجبان الذي لم يذق في قلبه طعم الإيمان، والذي لم يفهم أن الله سبحانه هو المغني والمفقر، هو المعطي والمانع، والمعز والمذل، والقاضي والمقدر، وهو على كل شيء قدير. وإليكم يا من تحسبون لقطع الرزق حسابا قصة هذه المرأة المؤمنة الصابرة التي تربت في مدرسة الإيمان ورتعت في روضة اليقين ونشأت على حب الله والرسول والإسلام. إليكم موقفها الرائع وجوابها المفحم، وذلك حين خرج زوجها للجهاد وجاءها من يستثير حزنها وأساها ويهيج عاطفتها وإحساسها، جاءها من يقول لها: أيتها الأم المسكينة، من يقوم على عيالك ويرعى أولادك إذا قدر الله على زوجك الموت وكتب له الشهادة؟ فما كان منها إلا أن صرخت في وجهها وقالت لها في ثقة وإيمان واطمئنان: إني أعرف زوجي أكالا ولم أعرفه رزاقا، فإذا مات الأكال بقي الرزاق. وإليكم يا من تحسبون للمصيبة الفادحة حسابها ما قالته الخنساء رضي الله عنه حين بلغها نبأ استشهاد أولادها الأربعة في حرب القادسية، لتعلموا مبلغ إيمانها ومدى استسلامها. قالت: الحمد لله الذي شرفني بقتلهم وأرجو من الله أن يجمعني وإياهم في مقر رحمته يوم القيامة. وإليكم يا من تتهيبون الموت وتخشون المعارك وتحرصون على الحياة، إليكم ما قاله سيف الله خالد بن الوليد رضي الله عنه: إني حضرت 100 حرب أو زهاءها، وما في بدني موضع شبر إلا وفيه ضربة سيف أو طعنة رمح أو رمية سهم، أهكذا أموت على فراشي كما يموت العير فلا نامت أعين الجبناء. وتعلمون يا شباب أن من سنن الله في الأنبياء والمصلحين والدعاة إلى الله التعرض لأصناف الابتلاء في تبليغهم، والتصدي لمكائد الأعداء في دعوتهم، وهذا طبيعي حين يقف الحق والباطل وجها لوجه. وإليكم ما يقول الحق جل جلاله: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. فاستجاب لهم ربهم: أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار. وإليكم ما يقوله سيد الدعاء وقائد المجاهدين صلوات الله وسلامه عليه: روى الترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم عن سعد بن أبي وقاص قال: قلنا يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء ثم الأمثل، فالأمثل يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلاه على حسب دينه، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. وروى مسلم في صحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. وروى البخاري في صحيحه أنه لما اشتد إيذاء قريش على ضعفاء المؤمنين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة في ظل الكعبة يقولون: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها فيؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، فما يصرفه ذلك عن دينه. والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. فما عليكم يا شباب الدعوة إلا أن توطنوا أنفسكم على الصبر، وأن توطدوها على التحمل والثبات، وأن تعمقوا في نفوسكم عقيدة القضاء والقدر حتى تصلوا في نهاية المطاف إلى النصر المؤزر، وتحظوا برضوان الله وجنته، وتلقوا الله عز وجل في مجمع من الملائكة والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيق. وأخيرا يا شباب، بهذه المعاني السامية تكونون أعزة كرامة، وبهاتيك العوامل في تكوين الشخصية تصبحون دعاة عظاما. فعرفوا يا شباب الغاية التي من أجلها خلقتم وبسببها وجدتم، وتصوروا مقدار الخطر الذي يحيق بأمتكم وبلادكم، وتفاءلوا دائما بالنصر حتى تقطعوا دابر اليأس من إحساسكم وشعوركم، وتأسوا دائما برجال القدوة في التاريخ لتكتمل ذاتيتكم وشخصيتكم. وكونوا على اطلاع وعلم في فضل الدعوة والداعية لتنصحوا لأمتكم وتبلغوا رسالات ربكم. وادعوا إلى الله بالأسلوب الأقوى ليتأثر الناس بأقوالكم ويستجيبوا لدعوتكم، وعمقوا في نفوسكم عقيدة القضاء والقدر لتصبروا على ما أصابكم وترضوا بما كتبه الله لكم. ومن ثمرات هذا كله يا شباب يتحلى الشاب بالإيمان الراسخ الذي لا يتزعزع ولا يلين، ويتسم بالإخلاص الصادق الذي لا يعرف المصانعة ولا المراءاة، ويتصف بالعزيمة المتينة التي لا تعرف الخوف ولا الوجل، ويندفع إلى العمل الدائب المثمر الذي لا يعرف الخور ولا الكلل، ويندفع أيضا إلى التضحية الغالية التي لا تعرف سوى النصر أو الشهادة. وهذه الصفات الخمس هي من خصائص الشباب الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه، ومن مزايا الرجال الذين لا يخافون في الله لومة لائم، لأن أساس الإيمان كما يقول الإمام بنا رحمه الله القلب الزكي، وأساس الإخلاص الفؤاد النقي، وأساس العزيمة الشعور القوي، وأساس العمل الإرادة الفتية، وأساس التضحية العقيدة الراسخة. وهذه الصفات كلها لا تجتمع أعظم ما تجتمع إلا في الشباب، ولا تختص إلا بالفتية الذين آمنوا بربهم وزدناهم هدى. إذا كان هذا هو تكوينكم يا شباب، وإذا كانت هذه هي خصائصكم ومواصفاتكم يا فتيان، فاعرفوا إذن ما هو دوركم في الحياة، واعرفوا ما هي مهمتكم الكبرى في هذا الوجود. دوركم يا شباب أن تنهضوا بمسؤولياتكم، وأن تطلعوا بحمل أماناتكم مهما وقفت في طريقكم العقبات، ومهما هبت في الأجواء العواصف، ومهما نزلت في ساحتكم الإحن والأحداث. ومهمتكم يا شباب أن تسيروا على طريق الجهاد المبارك حتى تروا راية الإسلام قد ارتفعت فوق الرايات جميعا، ودولة الإسلام قد ضاهت الدول الكبرى في عزتها وسيادتها. إن جيلكم يا شباب الإسلام مطالب اليوم بأداء مسؤوليته الكبرى والقيام بدوره الحضاري في إنقاذ بلاد الإسلام بشكل خاص، وإنقاذ العالم البشري بشكل عام من ظلمات المادية الطاغية وموجات الإباحية العاتية ونزعات الإلحاد والضلال، إلى إشراقة الحق والعرفان ونور التوحيد والإيمان وشمس الحق والإسلام. وهذا لا يتأتى يا شباب إلا أن تسيروا صادقين عازمين في مواكب الدعوة إلى الله، ثم تقوموا بدوركم في تعريف الناس بحقيقة هذا الدين وخصائص هذا الإسلام، حتى إذا ثابت أمة الإسلام إلى الإسلام وحكمت في واقعها شريعة القرآن، حملت إلى الدنيا يا شباب رسالة الإسلام من جديد، فعندئذ يسود في العالم الرخاء والأمن والاستقرار، وتنعم الإنسانية مرة ثانية بنور الإيمان ورسالة الإسلام وحقيقة التوحيد وما ذلك على الله بعزيز. قد يقول قائل منكم: يا شباب، هل يريد حضرة المحاضر أن يترك الشاب دراسته ويقوم بدوره في حمل الأمانة وتبليغ الرسالة ونصح الأمة؟ الجواب: حتما لا، لأن تكوين الشاب العلمي والفكري هو من أسمى الغايات في هذه المرحلة، ولكن يود الشباب المثقف وهم على مقاعد الدراسة أن يقوموا بدورهم في دعوة غيرهم إلى الله، أن يدعو غيرهم إلى في الفصل، أن يدعو غيرهم في البيت، أن يدعو غيرهم في الحي، أن يدعو غيرهم في القرابة والعشيرة، أن يدعو هؤلاء جميعا إلى الله، وأن يعرفوهم بحقيقة الإسلام، وأن يبصروهم بالحلال والحرام، وأن يأمروهم على العموم بالمعروف وينهوهم عن المنكر. وهذا تقديري يا شبابنا المثقف، لا يتعارض أبدا مع دراستكم الثانوية أو الجامعية، ولا يتنافى مع تكوينكم العلمي والفكري. وتستطيعون في أوقات فراغكم وفي لحظات استجمامكم أن تؤدوا هذا الدور الكبير وتنهضوا بهذه المسؤولية العظيمة. ولأن يهدي الله على أيديكم يا شباب رجلا واحدا خير لكم مما طلعت عليه الشمس وغربت، وكما قال الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. ولكن الذي أوصيكم به يا شباب الإسلام أن تكون أفعالكم مطابقة تماما لأقوالكم، حتى يكون تأثيركم أكبر والاستجابة لدعوتكم أبلغ. فهذا الخليفة الراشد عمر رضي الله عنه كان إذا خرج ليدعو الناس إلى أمر أو ينهاهم عن نهي كان يجمع أهل بيته ويقول لهم: أما بعد، فإني سأدعو الناس إلى كذا وكذا، وأنهاهم عن كذا وكذا، وإني أقسم بالله العظيم لا أجد واحدا منكم أنه فعل ما نهيت الناس عنه أو ترك ما أمرت الناس به إلا نكلت به نكالا شديدا، ثم يخرج ويدعو الناس فلا يتأخر أحد عن السمع والطاعة. وإذا كانت أفعالكم مخالفة لأقوالكم يا شباب فإنكم تقعون لا سمح الله في مقت الله وغضبه وسخطه وعذابه، لأنه القائل في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وروى الشيخان عن أسامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فيقولون: يا فلان، ما لك؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت آمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه. وإذا انتصر الإنسان على نفسه يا شباب وكان متصفا بالإيمان ومتحليا بالتقوى ومتسلحا باليقين، استرخص الحياة واستهان بالأذى في سبيل الله، وترك أكبر الأثر في مجال الدعوة إلى الله، وحقق الله على يديه هداية بني البشر من الضالين والمنحرفين، بل كان في صف الدعاة المرموقين والهداة الموفقين وجند الله الغالبين. وفي نهاية المطاف يا شباب، أوصيكم أن تتحلوا بالرفق واللين، وأن تكون دعوتكم للآخرين بالحكمة والموعظة الحسنة، لأن من أبرز صفات الداعية الموفق يا شباب هو الاتصاف بلين الجانب ومرونة الدعوة وحسن الخلق. وهذه الصفة من اللطف والرفق واللين من أظهر العوامل في الاستجابة والتأثير، بل هي من مكارم الأخلاق التي كان الرسول صلوات الله وسلامه عليه يوصي بها ويحض عليها. روى البيهقي عن عمرو بن شعيب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أمر بمعروف فليكن بمعروف. وروى مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. وفي رواية لمسلم: إن الله رفيق يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على سواه. وسبق أن ذكرنا لكم يا شباب نماذج عالية من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكيف كان يدعو الناس، وكيف كان يعامل الأصحاب، وكيف كان يملك عليهم قلوبهم وألبابهم. فما عليكم يا شباب إلا أن تتحلوا بصفة الخلق الحسن، وأن يكون عندكم الأسلوب الأقوم في التأثير على الآخرين، وأن تتأسوا بصاحب الخلق العظيم صلوات الله وسلامه عليه في ملاطفته للناس وفي أسلوبه بالدعوة، إذا كنتم يا شباب على هذا المستوى من الملاطفة والأسلوب والأخلاق، فلا شك أن تأثيركم بالناس أبلغ، والاستجابة لكم أقوى، وتحقيق الخير على أيديكم أعظم. وفي الختام أقول: فما عليكم يا شباب إلا أن تشمروا عن سواعد الجد والعزيمة والعمل، وتنفضوا عن كواهلكم غبار التواني والخمول والكسل، وتسيروا في طريق الدعوة إلى الله وحمل رسالة الإسلام إلى الناس. عسى الله سبحانه أن يحول مجرى التاريخ على أيديكم، وعسى أن يعيد مجد المسلمين بفضل جهادكم وتضحياتكم، فأنتم روح الأمة المتوثب، ودمها المتدفق، وقلبها الناضب، وعزمها المتين، وإرادتها القوية. إن جهاد الشباب في الأمة قوة فعالة، فاصنعوا الخوارق والأعاجيب، وتحقق أهدافا من العزة والكرامة يعجز عن بلوغها الضعاف المهازيل، لأن الشباب كما ألمحنا طاقة جبارة ممتلئة إيمانا ونشاطا وحيوية. هذه الطاقة إن أحكمت ووجهت تستطيع أن تقرر مصائر الشعوب، فترفعها إلى أعلى درجات المجد، وتدفعها إلى طليعة الأمم الراقية. وحينما نرى أمة الإسلام أخذت بنصيب وافر من القوة والرقي، وقطعت أشواطا كبيرة من الحضارة والعلم، نجد وراء ذلك كله فتية آمنوا بربهم وبمسؤولياتهم في حمل رسالة الإسلام، فعزفوا عن مباهج الدنيا ورفاهيتها، وأخلصوا النية، وعقدوا العزم على متابعة الجهاد ومواصلة العمل والسير في طريق الدعوة إلى الله، حتى يبلغ أعز الآمال وأسمى الأماني وأعظم الأمجاد. وألمح في خيالي يا شباب أنكم من الصنف الذي عناه الشاعر الإسلامي في مواصفاته للشباب حين قال: شباب ذللوا سبل المعالي، وما عرفوا سوى الإسلام دينا، تعهدهم فأنبتهم نباتا، كريما طاب في الدنيا غصونا، إذا شهدوا الوغى كانوا كماتا، يدكون المعاقل والحصون، وإذا جن المساء فلا تراهم من الإشفاق إلا ساجدين. وهكذا أخرج الإسلام قومي شبابا مخلصا حرا أمينا، وعلمه الكرامة كيف تبنى، فيأبى أن يذل أو يهونا. وإن شاء الله فستكونون يا شباب من الشباب الذين ذللوا سبل المعالي، ومن الشباب الذين ما عرفوا سوى الإسلام دينا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إلى هنا نأتي إلى ختام كتاب دور الشباب في حمل رسالة الإسلام، تأليف عبد الله ناصح علوان، قرأه عليكم الدكتور محمد حسين أبو الفتوح. انتهت هذه المادة، ولكم تحيات إخوانكم في شبكة الألوف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.